بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: تقدم ذكر علامات صحيحة لليلة القدر، ومن باب تمام الفائدة فقد وردت علامات لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تلك العلامات المكذوبة أن ماء البحر يكون عذبا تلك الليلة، وأن الأشجار تضع فروعها إلى الأرض، وأن الأنوار ترى في الأماكن المظلمة، وأن الملائكة تسلم على أهل المساجد، وأن الحمير لا تنهق فيها والكلاب لا تنبح فيها. وهذه العلامات كما تقدم لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بدعاء تقوله إذا علمت بليلة القدر، فسألته رضي الله عنها فقالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلى المسلم أن يحرص على العناية بهذا الدعاء في ليالي العشر. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام هو أن هذا الدعاء ليس خاصا بقنوت الأئمة ليالي العشر، بل هو أشمل من ذلك، فيدعو به المسلم في السحر وفي عموم الدعاء، ويقوله وهو جالس في بيته أو على فراشه أو في سيارته، ويحرص على حث أولاده وجيرانه عليه، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به حتى يزدادوا حرصا عليه. فالذي ينبغي في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة وفي غيرها أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.